أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمعه حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الخروج للزيارة أو عيادة قريب أو عزاء للأقارب أو غيره بعد العشاء فيه حرج؟ ورد الترغيب أو بالأحرى ورد النهي عن السمر كما في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، كان عليه السلام يجدبنا عن السمر أي ينهانا ويحذرنا منه، وكان يرغب عليه الصلاة والسلام في عدم التشاغل بعد العشاء، لكن أهل العلم استثنوا بناء على ما ورد من أخبار إذا كان مع الضيف أو مع أهله أو في أمور مثلا عارضة أو ما إلى ذلك، وإذا لم يكن يجد وقت إلا مثل هذا الوقت، وأيضا يطمئن إلى أنه لا يشغله ذلك عن الاستيقاظ لصلاة الصبح ومن معه، لأنه كونه مثلا، لأن بعض الناس يقول أنا ولله الحمد قم، لكن تشغل غيرك، خاصة مثل الشباب، يكون شباب ويسهرهم ويتمادون في الحديث والحكايات والتسلي وهو يستيقظ، لكن إذا كان يترتب عليه تشغل الآخرين فأنت سبب في تضييعهم صلاة الصبح، فما تنظر لنفسك فقط. فأقول ينبغي أن تلاحظ ظروف الآخرين، وكونك تقضي حاجاتك في النهار أو بين المغرب والعشاء بين العصر والمغرب، والسهر هذا شيء للأسف كثر في الناس، كثر جدا، والنساء والرجال وخاصة الحفلات وولائم العرس صار أمر يعني مع أنه يترتب عليها أشياء من المفاسد غير التأخر عن صلاة الصبح، بل أشياء كثيرة يعلمها من يبتلى بمثل هذا. صلى الله عليكم. يقول: هل يوجد نهي عن الزواج من كبيرة السن؟ حسب ما يكون الكبر، يعني الكبر يتفاوت، فإن كان يعني الفرق بين سن الزوجين كثير فمن أهل العلم، مع أنه الإنسان تزوج عليه الصلاة والسلام في أصح الأقوال وعمره 25 سنة من خديجة عليها رضوان الله، وعمره 45 سنة، يعني بينه وبينها 20 سنة، بينه وبينها 20 سنة، فيرجع هذا. ما ورد نصوص، يعني ما أعرف أن فيه نصوص تنهى، لكن الفقهاء يعني لهم يعني استنباطات، ومثلا يقولون يكره لأمور يعني قد يقولها الحكماء، لكن قد يجد في الكبير السن ما هي مسألة استمتاع، قد يجد فيها عقل، قد يكون أمور مثل ما في الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، فقد يكون دينها ويستفيد من عقلها وحكمتها. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعض النساء وهن متقدمات في السن، مثل أم سلمة لما خطبها عليه السلام قالت أنا كبيرة السن، قال أنا أكبر منك عليه الصلاة والسلام. فقضية الكبر إذن ما يطعن فيه لمجرد الكبر، قد يكون هناك صفات أخرى تغري بالمرأة، وكذلك الرجل أيضا قد يكون كبير السن لكن هناك صفات أخرى تغري به، فكل بحسب ما يناسب حاله، لكن أهم شيء الدين وحسن الخلق والمروءة. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة وراء المسبل ثيابه، وهل تجوز الصلاة في البيت؟ مر بنا مرارا وذكر الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله، أورده في رياض الصالحين، وقال إنه على شرط مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي صلى مسبلا أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. والإمام النووي رحمه الله من أئمة من فقهاء الشافعية الكبار المعروفين، وتصحيحه لا شك أنه يعني يعتد به، فهذا فيه يعني تحذير، لأن تساهل كثير من الناس بهذا، يسبلون أزرهم، هذا ما عرف هذا الذي أسبل أنه خيلاء، لأن بعض الناس يقول ما هو خيلاء، حديث كثيرة وردت من غير تقييد بكون خيلاء، بل ورد أن ذات الإسبال دليل على الخيلاء، أنه دليل على الخيلاء والكبر. فينبغي أن نحذر، وإذا رأيت مسبلا الأولى أنك ما تأتم به، ما تصلي خلفه، تنصحه وتذكره وتعظه، خاصة كان إماما راتب ينبغي أن يوعظ. أما إذا كان ممن تفوتهم الصلاة فهذا يكثر في الناس، إذا فاتتهم الصلاة يتقدم رجل قد لا يحسن القراءة، قد يكون فيه من العيوب الدينية والأشياء التي، ومع ذلك يأتي الإنسان ويستخف بصلاته، يصلي خلف حي الله أي واحد بس، هيصلح هذه صلاة. لا تجعل إمامك إلا إنسان، خاصة مثل ما قلنا إذا فاتتك الصلاة إلا إنسان تعرف أن قراءته سليمة وليس على مظهر شيء يخل بالسنة. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة الآية، يقول في زماننا يعلم الناس بنزول المطر ويعلم ما في بطن النساء من ذكر أو أنثى حتى قبل العلقة، يقول ما هو توجيه هذه الآية في هذا العصر؟ الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر السائل في الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية بمقتضاها في الحقيقة قد لا تدل على أن هذا العلم قد لا يعلمه الله من يشاء من عباده، لكن ورد في الحديث خمس لا يعلمهن إلا الله. فهذا العلم الذي الآن بالنسبة لنزول الغيث والمطر هذا قديم، يعني الفلكيون القدامى قبل مئات السنين كان عندهم مراصد، والمراصد قديمة لكنها يعني طورت، وإلا فكانت موجودة حتى في قبل الإسلام في بلاد الفرس والصينيون والبابليون والمصريون كان عندهم مراصد، ثم في أيضا في الإسلام نقلت في عهد الدولة العباسية وانشئت مراصد للمعنيين بالفلك. ومن شأن المراصد أنهم يعني يستقرؤون ما يكون من الرياح والأمطار بمقدمات قد تكون صحيحة، وأهل العلم المحققون لا ينكرون هذا، لا ينكرون حتى قضية الخسوف والكسوف، يخبر الفلكي بحسابات علمه الله إياها، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم. فهذا من العلم الذي الله سبحانه وتعالى من به على البشرية، وقد يكون بعلم لمسلم وقد يكون علم لكافر. فهذه العلوم العظيمة التي انفتحت على العالم، العلوم المادية يعني أمور جدا لا يكاد الأوائل يصدقون بشيء بهذا الذي نعيشه الآن، الكهرباء، الاتصالات، وما تفرع عنها من الأجهزة التي لا يكاد يصدق بها من كان موجود في هذه البلاد قبل مئة سنة أو ربما أقل. فالذي يظهر علم الأجنة، وصار الأطباء ربما يستقرؤون ويتنبؤون، لكن لا تكاد نبوغاتهم يعني تكون 100%، بل ولا أحيانا تصل ولا إلى 90%، إنما هي معلومات قد تصدق وقد لا تصدق. فالذي يظهر لي أنه هذا قد يقال من علم الله علمهم هذا. وكما في الآية لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا. فقد يمن الله على بني آدم أن يتعلموا أشياء لهم فيها منفعة إذا سلكوا بها مصلحة الناس ومنفعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد حديث في النهي عن السفر ليلا؟ يعني أذكر فيه شيء من هذا لكن لا يحضرني نصه ولا إذا مدى صحته، لكنه معارض بأنه عليه السلام كثيرا ما مثل ما في هذا الحديث الذي مر بنا إذا عرستم، والتعريس هو لكن كأن المقصود أن لا ينشئ السفر ليلا، لا ينشئه ليلا، وإلا فالمسافر أحيانا إذا مشى ما يحكم نفسه، يعني قد يمتد سفره يومين ثلاثة وتمر الليالي في أثناء سفره، لكن كأن المقصود أنه لا يبتدئ سفره ليلا بل يبتدئ نهارا ويأتيه الليل. ومع ذلك لا شك أنه استثنى حالات الضرورة، فقد يكون هناك أمر عارض. وأيضا في هذا العصر وسائل النقل قد لا أنت لا تتحكم بها، لكن إذا أمكن تجد مثلا حجز في النقل في الطائرات في البحر في القطار تجد حجزا في النهار فالأولى أنك تحجز في النهار، وإذا لم يكن إلا الليل وأنت لابد فالذي يظهر لا حرج عليك في هذا. وعليكم بالدلجة فإن الأرض، ومثل ما ذكرنا الأخ أنه عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى، لكن هذا أيضا قد يقال أنه في أثناء سفرهم ينبغي عليهم أن يواصلوا السير. والمثل المعروف عند الصباح يحمد القوم السرى، وأيضا منه كذلك على السلام في غزوة تبوك ورد في بعض روايات الحديث أنه السلام كان يمشي الليل كله أو أكثر الليل، وما يعني عرس بهم منزل بهم إلا من آخر الليل كما في حديث أبي قتادة، وكان هو الذي كان يحرس الرسول عليه الصلاة والسلام ويرفده، كان يقول أبو قتادة كان عليه الصلاة والسلام يتمايل عن راحلته حتى يكاد يسقط، يقول فكنت أدفعه وأحميه حتى إذا تنبع السلام دعا له وقال من هذا؟ قال أنا أبو قتادة، فدعا له عليه الصلاة والسلام. فيكون أحيانا هناك دواعي وأمور مبررات لأن الإنسان يواصل الليل كله سيرا. أحسن الله إليكم، يقول هل دخول الكتب التي تحتوي على صور داخل المسجد فيه بأس؟ إيه نعم، بل حتى البيوت وإن كنا ابتلينا بهذا، بيوتنا مليئة بالصور صلى الله العافية، وهي صورة لا حاجة لها، وهذا كله من التساهل والتفريط، يعني باب شر فتح مع أن كان بالإمكان التحكم فيه. يعني وسائل الشر مثل ما أنها سهلة بهذه الآلات أيضا وسائل المدافعة سهلة من حكمة الله سبحانه وتعالى، كما سوف يأتي بحديث الطب ما من داء إلا وله دواء، كذلك ما من مشكلة إلا لها حل. فحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الأجهزة التي توظف للشر أيضا فيها أجهزة تقابلها، لكن الإخلاد إلى الكسل والاستسلام من أهل العلم والمسؤولين وعامة الناس فصاروا يتساهلون. والبيوت الآن مجلات وجرائد وكتب، فالمساجد والبيوت يجب الحقيقة تطهيرها من هذا من استطاع عليها، ونحن مستطيعون، لكن كما قلت إن الكسل يغلب علينا والتسويف. حديثه عليه السلام لما تأخر جبريل عليه السلام في النزول وكان قد وعده، قال عليه السلام يقول لعائشة لا يخلف الله وعده، فنظر فإذا جروا كلب، من أدخل هذا العتق؟ والله ما أدري، فأمر بإخراجه، فجاء جبريل جاء قال ما يا رسول الله بح؟ قال إننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا الله، وهذا معاناتنا مما نعاني من المشاكل والأمراض والجن والعين إذا كنت الملائكة لا تدخل إلا للوظائف التي لا بد منها القرآن، أما وظائف ملائكة الرحمة والبركة فنحرم منها بهذا الأمر الذي نحن بتسيبنا وتساهلنا ابتلينا به، فنسأل الله أن يعيننا على أن نطهر بيوتنا منه. أحسن الله إليكم، يقول هل صح حديث من اغتاب دابة رجل فكأنما اغتابه؟ ما أعرف هذا والله ما أدري، لكن ورد في الغيبة لأنه عليه السلام سئل ما كفارة من اغتاب، قال أن تستغفر له، أن تستغفر له، كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبت. ومن أهل العلم من يقول بل ينبغي أن يستسمحه ويعتذر إليه، وآخرون قالوا لا، يفصلون إن كان قد بلغه أنك اغتبته فينبغي أن تعتذر إليه وتستسمحه، وإن لم يكن قد بلغه الأمر فحتى لا يكون تشويش في النفوس وتستغفر الله وتتوب إليه وتستغفر لأخيك. وإن كان بعضهم يشدد في هذا ويقول كما جاء في الحديث الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستسمحه اليوم قبل الغد يوم لا دينار ولا درهم، أو كما قال عليه الصلاة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من كانت عنده مظلمة لأخيه، مظلمة من عرض أو مال، فليستسمحه الآن قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم فيؤخذ من حسناته ويعطى من حسنات صاحبه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المغتاب ووضعت عليه، أو كما جاء وهو حديث صحيح عند البخاري. فالغيبة الأولى أنك يعني تستغفر لصاحبك، وإن كان لا يعني ترى أنه عاقل، رجل عاقل، ويعني كما قيل العذر عند كرام الناس مقبول ويقبل عذرك، فينبغي أن تتواضع وتعتذر له. وإذا كانت نيتك طيبة صالحة فاثق أن الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبينه. صلى الله عليكم. يقول في حديث عمرو بن العاص أن أباك لو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو اعتقت عنه أو تصدقت عنه بلغه ذلك. يقول رواه مسلم. يقول هل يصل إلى الميت أجر الصوم كما في الحديث؟ أعد السالفة. يقول حديث عمرو بن العاص أن أباك لو أقر بالتوحيد فصمت عنه أو اعتقت عنه أو تصدقت عنه بلغه ذلك. يقول رواه مسلم. والصيام جمهور أهل العلم على أنه لا يصام إلا ما ورد فيه الاستثناء، فقد يكون ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص ما ورد المقصود به الصيام الذي استثني، فجاء في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأيضا بالإجماع لا يجب عليك أن تصوم عن وليك، لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كان أب أو أم فرط في صوم رمضان أو كفارة أو نذر، إن أردت أن تصوم عنه فبها ونعمة، وإلا فلست ملزم، لست ملزم بذلك. ومن أهل العلم من لا يرى الصيام مطلقا، لأنه جاء في حديث ابن عمر وهو صحيح لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، لأن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لكن الذي ورد مجمع عليه الصدقة، وإن كان الصدقة بعضهم أيضا ينازع فيها في غير الصدقة عن الأب والأم، والصحيح أن الصدقة يعني يكاد يتفق أهل العلم على أن من تصدق عن أخيه المسلم حيا أو ميتا فإنها إذا كانت بشروطها من مال حلال ونية صالحة أن له الأجر، له أجر. أما ما عدا ذلك من صلاة أو قراءة قرآن أو نحو ذلك فعامة السلف لا يرون إهداء هذه الأعمال، وأنه لم يرد شيء يدل على ذلك، وأن كل يعمل لنفسه. وإن كان أب وأم فأجرك وثوابك أو عملك الصالح وحسناتك كلها في ميزان والديك إذا كانوا على الخير والصلاح. والذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز صيام يوم عاشوراء مع نية كفارة اليمين؟ كيف؟ إدخال نيتين كفارة يمين وصيام يوم عاشوراء في نفس. يريد أن يصوم؟ نعم، إذا كان إنسان عليه يعني كفارة الصيام، كفارة اليمين صيام، لم يجد طعام، وإلا في الأصل أنه يجب أن يطعم أولا، يجب أن يطعم. فإذا كان لا يجد قيمة الإطعام ينتقل إلى الصيام. فأراد أن يصوم عشر ذي الحجة يصوم منها ثلاثة أيام، يجمع بين أن يقضي كفارته ويتغانم الأيام الفاضلة، أو يصوم ثلاثة أيام من الشهر أيام البيض، أو صام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده بنية هذه الكفارة، فإنه من ناحية تبرأ ذمته وأيضا يحصل أجر الأيام الفاضلة. صلى الله عليكم. يقول سمعت من أحد الدعاة يقول في إحدى القنوات هذا الكلام، يقول هل اتفقت كلمة المسلمين على أن أوضاع المسلمين في أي عصر هي التي تحدد مقدار التصرف لولي الأمر؟ كيف العبارة؟ يقول هل اتفقت كلمة المسلمين على أن أوضاع المسلمين في أي عصر هي التي تحدد مقدار التصرف لولي الأمر؟ هذا كلام عائم، يعني إما أن يكون الأخ يعني ما نقله كما ينبغي، أو نفس صاحب الكلام قد يكون حصل منه شيء يعني العبارة. فتصرفات ولي الأمر لا يحكمها يعني حال الناس، وإن كان فيه أشياء قد تكون تحكم بحال الناس، لكن الأصل أن تصرفات ولي الأمر على وفق ما ورد في الكتاب والسنة وسيرة النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين، هذه التي تحكم تصرفاته المالية والقانونية والسياسية عموما والاقتصاد كله، يعني هذا التشريع كله ينطلق من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويبينه سيرته عليه السلام وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. لكن هناك أحكام عامة ومثل تعزيرات أو أنظمة فهذه ترجع إلى ما يرى من حال الناس وتنبني على الرفق. اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه، فتكون إذن مبنية، يعني ينبغي أن يراعي حال الناس. فقد يشدد أشياء مثلا الضوابط والأوامر الأشياء إذا رأى الناس متسيبين مستهترين مستخفين، إذا رأى مثلا عقوبات معينة فيها نوع من الردع والزجر مما رخص له فيه، وإلا فلا يجوز. يعني مثلا الجلد لا يجوز أن يقنن عقوبات جلدية، ولا سجن، ولا السجن، حتى السجن ما يجوز السجن إلا بما ورد. التغريب ورد سنة في حق البكر إذا زنى، يجلد ويغرب سنة. فكون مثلا يتمادى القاضي وقد يحكم على إنسان بسجن كذا أو جلد كذا، فهذا قد يكون فيه ما فيه، قد يكون يؤخذ عليه. لكن أحيانا القاضي يبرر يقول هذه جرائم فظيعة ليس لها حد، يعني مثل المخدرات مثلا، المخدرات قد يرى القتل فيها، فإذا تبين له أن هذا الإنسان ما يستصلح بنصح ولا عقوبات إلا بالقتل، فقد يكون القتل في حقه هو المناسب. فالحاصل أن ولي الأمر إنما أصل ما يحكمه الكتاب والسنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم، يقول ولدي مصر على الصلاة في البيت برخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناس صلوا في رحالهم. نعم، يعني بقية السؤال اللي ذكر قبل قليل، الصلاة في البيت، صحيح الصلاة في البيت لا تجوز، وقد سمعنا في خطبة الإمام بارك الله فيه بالأمس يعني ذكر حكم صلاة الجماعة، والصحيح أنها واجبة. يعني يكفيك حديث ابن أم مكتوم، الأخبار وذكر الصلاة في القرآن أكثره ورد بلفظ الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة، أكثرها إن لم يكن كلها بصيغة الجمع. صلاة الخوف في أثناء الحرب ما أذن لهم يصلوا فرادى، يصلون جماعة. فإذا كان هذا في, في, في بيته، حديث ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق، فالصحيح أن الصلاة في المسجد واجبة إلا من عذر، والعذر كما ورد في الحديث خوف أو مرض. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حديث يقول من دعا به لم يكن لأحد سبيل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الماحي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، وبسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي لا أشرك به شيئا. على كل حال هذه الصيغة قد لا تكون ثابتة، لكن يكفي الذي ورد في الحديث الصحيح، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وأيضا في الحديث الصحيح من أذكار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، كلمات مختصرة. وأيضا قراءة المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، هذه أشياء صحيحة ثابتة تغني عن الشيء الذي إما قد لا يكون صحيح أو مخلوط صحيح وضعيف، فدع الشيء المختلف فيه والمشتبه وخذ بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن هذا أخ، يعني يستدرك في استثناءات الغيبة، يعني ورد وهي فعلا صاغها أهل العلم، صاغوا استثناءات هذه، صاغوها في أبيات، فيقول من طلب الإعانة والمجاهر بالفسق ومثل ما ذكرنا، فهذه جزاه الله خير يذكرها وذكر الأبيات التي وردت في صياغتها، فيرجع إليها من يريد. ولعلنا نقتصر على هذا لأن الأذان على وشك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.